بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما وعملا وثباتا يا أرحم الراحمين. هذا هو الدرس 47، وهو الدرس الأخير في هذا العام من دروس التعليقات على كتاب الإيمان الكبير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ عبد الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خيرا وانفعنا به وبعلمه. قال الإمام أبو العباس شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية الحراني رحمة الله عليه: ومن قال إن الثنتين والسبعين فرقة كل واحد منها يكفر كفرا ينقل عن الملة فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، بل وإجماع الأئمة الأربعة وغير الأئمة الأربعة، فليس فيهم من كفر كل واحد من الثنتين كل واحد من الثنتين والسبعين فرقة، وإنما يكفر بعضهم بعضا ببعض المقالات كما قد بسط الكلام عليهم في غير هذا الموضع. وهذا مهم كما نبهنا في آخر الدرس الماضي. ما حكم الثنتين والسبعين فرقة التي خرجت عن الجماعة ووقعت في البدع؟ هل هي كلها داخل الملة مسلمة مؤمنة لكنها مبتدعة، أم أنها كافرة مخلدة في النار؟ كلا القولين خطأ. ومن ظن أن جميع الفرق تكفر كفرا مخرجا من الملة فهذا مخالف لطريقة السلف رحمهم الله تعالى، بل كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يكفر من هذه الفرق إلا من كان كافرا حقيقة. من كان كافرا حقيقة في الغالب يكون كفره داخلي، كفره كفر نفاق في داخله. ثم إذا نظرنا إلى هذا القول الأصل وأسط، وهو أن هذه الثنتين وسبعين فرقة مخالفة للسنة واقعة في البدع متفاوتة في وقوعها في البدع، هي في الجملة معرضة للوعيد، معرضة للوعيد. ثم ننظر في التفاصيل. من وقع منهم في كفر حقيقي دلت عليه الأدلة فمقالته هذه نقول عنها إنها كفرية مخرجة من الملة، ومن لم يقع منهم بذلك وإنما وقع في الابتداع فنقول ليس هو بكافر الكفر المخرج من الملة، وإنما هو ضال مبتدع معرض للوعيد لكن ليس بكافر. وإنما طريقة التكفير المطلق لكل من خالف هي طريقة أهل البدع، والذين وقعوا فيها فئتان: الفئة الأولى فئة الوعيدية من الخوارج وغيرهم، وهذا مشهور في مذهبهم. الفئة الثانية بعض المتكلمين من المعتزلة والأشعرية وغيرهم، فإنهم وللأسف وقعوا في تكفير المخالف، فتجد الواحد من هؤلاء يؤصل المقالة ويقول هذه من الأصول فمن خالفها فقد كفر، بل رأينا من يصف من قال بالاستواء على العرش وعلو الله على عرشه وإثبات صفة الوجه واليدين، من يقول من قال هذا فهو مجسم والمجسمة كفار، فحكم بكفرها. ولما صارت مثل هذه الطريقة في التكفير مغلظة ونظر فيها بعض الأئمة من الأشعرية وغيرهم هابوا وقالوا لا نقول بكفر من يقول بالجهة أو بالعلو أو بالاستواء، وإنما نكون مبتدع ضال لكن فيهم من قال بكفر المخالف. وإلى يومنا هذا وللأسف الشديد بعض من يتلقف هذه المقالات يكفر من يخالفه، وقد يكون قول من يخالفه هو القول الصحيح. فلذلك طريقة أهل البدع أن بعضهم يكفر بعضا، من قال بمقاله كفر من خالفه. طريقة أهل السنة والجماعة لا يكفرون إلا بمكفر حقيقي، أما المخالف فقد يكون فاسقا وقد يكون مبتدعا لكن لا يكون مكفر، لا يكون كافرا. وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الموضع وفي أيضا رسائل أخرى في مجموع الفتاوى وغيرها أفردها للحديث عن حديث الافتراق والثلاث وسبعين فرقة وأحكامها يقرر مثل هذا الأصل تقريرا واضحا مستبينا، أن هؤلاء وقعوا في بدع متفاوتة وليسوا بكافرين وإن كانوا أهل بدع، إنما يكفر عندهم من وقع في البدعة التي يكفر صاحبها. ولهذا لما تأتي مثلا لحكم الأئمة على 72 فرقة تجدهم مثلا كفروا الباطنية، لماذا؟ لأن مقالاتهم مصادمة لما هو معلوم من الدين بالضرورة، يعني تأويلاتهم ليست تأويلات بدعية وإنما هي تأويلات كفرية. تجد بعض أئمة السلف المتقدمين كفروا الجهمية الخلص، مقالات الجهم بن صفوان المغلظة نظرا لمصادمتها للنصوص، لكن من وقع في التجاهم لا يكفرون، والمعتزلة وقعوا في التجاهم ولا يكفرون، والأشعرية وقعوا في التجاهم لكن لا يكفرون. فهذه هي طريقة أهل السنة والجماعة. فمن زعم أن هذه 72 كلها خارج الملة وأنها كافرة فهذا لم يقل به أحد من أئمة السلف، هذه هي القاعدة العامة. ينظر إذا حكى اللكائي ألا لكائي ولا غيره من الأئمة إجماعا في كفر، فينظر في نقله للإجماع هل خالفه أحد في نقل هذا الإجماع أم لا، ثم أيضا ينظر في المقالة. وغالبا لا يتكلم الأئمة في مثل هذه المسائل إلا في مسائل يكون النقل عن السلف فيها يكاد يكون متواترا وإجماعيا. ولهذا لما تأتي لبعض المقالات تجد مثلا تكفير الجهمية، هذا اشتهر عن السلف، اشتهر عن السلف تكفير الجهمية. مثلا مقالة من قال بأن القرآن مخلوق فهو كافر انتشرت، لكن تطبيقها على الأعيان فيهم من لم يكن يعتقدها وفيهم من هو مكره وفيهم من هو متأول، وهؤلاء أيضا لا يكفرون عند أئمة السلف. فلذلك النقل يحتاج إلى تدقيق، والسلف رحمهم الله تعالى قد يطلقون أحيانا الكفر في بعض المسائل باجتهاد منهم فينظر في هذا الاجتهاد، لكن القاعدة العامة هي ما قررت، السلف لم يكونوا يكفرون المخالفين. والدليل على ذلك أن جمهرة عريضة من أئمة الإسلام ورواة الحديث اتهموا مرة بالتشيع ومرة بالقدر ومرة بالإرجاء ومرة بالتجهم ومرة بكذا، ومع ذلك كانوا عندهم أئمة وكانوا يروون الأحاديث وكانوا ينقلون عنه، ولو كانوا كفارة عندهم لما صح الرواية، لما صحت الرواية عنه. فهذا دليل على طريق، إنما نحن في ما قد يقع من بعض العبارات التي يقولها بعض السلف، كالعبارة التي أراد شيخ الإسلام أن يسوق هذا الموضوع من أجلها، تفضل. وإنما قال الأئمة بكفر هذا، وإنما قال بكفر هذا الضمير يعود ليش؟ إلى ما سبقنا قوله عن بعض غلاة المرجئة أنه قد يكون مؤمن بالله مصدقا بقلبه وهو لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ويشرب الخمر وينكح الأمهات ويصلي مستدبر الكعبة ونحو ذلك، يعني لا يترك لا يفعل الواجبات ولا يترك المحرمات، ومع ذلك يقول بعض هؤلاء إن إيمانه صحيح. بعض العلماء قال من قال هذا فقد كفر، لأن هذا مصادم للنصوص. نعم. وإنما قال الأئمة بكفر هذا لأن هذا فرض ما لا يقع، فيمتنع أن يكون الرجل لا يفعل شيئا مما أمر به من الصلاة والزكاة والصيام والحج ويفعل ما يقدر عليه من المحرمات مثل الصلاة بلا وضوء وإلى غير القبلة ونكاح الأمهات وهو مع ذلك مؤمن في الباطن، بل لا يفعل ذلك إلا لعدم الإيمان الذي في قلبه. هذا صحيح، هذا مهم جدا، هذا فرض ما لا يقع، يستحيل أن يكون عنده إيمان كما تقولون، كما تقول المرجع يقول عنده إيمان في قلبه، عنده إيمان في قلبه ثم هو لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي وينكح الأمهات ويقع في المحرمات، هذا لا يمكن، هذا لا يمكن، لأن هذا لو كان فرضه صحيحا بوجود الإيمان في قلبه فإن الإيمان الذي في الباطن لا بد أن يؤثر على الظاهر، لا يمكن أن يقع في هذه المخالفات. فما تصوره بعض ولاة المرجئة باطل، وما قاله بعض السلف من أن مثل هذه المقالة كفر صحيح، لأن هذه مقالة لا يمكن أن تكون ولا يمكن أن تقع من شخص يقال عنه إنه مؤمن ومع ذلك يقع في هذه المخالفات، قد يعصي قد يفعل منكرات قد إلى آخره، لكن ألا يكون له عمل البتة بل هو يعمل على ضد ذلك، فهو لا يصلي ولا يزكي ولا يصوم بل يصلي بلا وضوء ويستدبر القبلة وينكح المحرمات المتفق على تحريمها، هذا لا يكون من إنسان مؤمن. نعم يا شيخ. ولهذا كان أصحاب أبي حنيفة يكفرون أنواعا ممن يقول كذا وكذا لما فيه من الاستخفاف ويجعلونه مرتدا ببعض هذه الأنواع، مع النزاع اللفظي الذي بين أصحابه وبين الجمهور في العمل هل هو داخل في اسم الإيمان أم لا. طيب هذا أيضا مثال، شوف يقول لك أبو حنيفة مع ميلهم لمذهب المرجع، فإن بعض الأفعال الدالة، لاحظ معي، الدالة على الاستخفاف بالدين يكفر بها الأحناف، وهم أوسع المذاهب تكفيرا في هذه الأشياء، مع الخلاف اللي يقول عن الشيخ الإسلام إنه لفظي بينهم وبين اللي هو بين أهل السنة وبين مرجئة الفقهاء، مع وجود هذا الخلاف إلا أن الأحناف يكفرون بمن يستهي. يعني كمثال من المثال اللي ذكر قبل قليل، إنسان يصلي إلى غير القبلة، صلي الظهر ويدري أن القبلة هنا ويصلي شرق، الأحناف يقولون يكفر بفعله هذا حتى لو كان مصليا مزكيا قائما بالإسلام كله، لكن فعله لهذه الصلاة هو إيش؟ ها؟ استخفاف بأمر الصلاة أو بالقبلة، يقول هذا يكفر. ومثله لو فعل شيئا من هذا مع القرآن أو مع أي شعيرة من الشعائر فإنهم كانوا يكفرون، بل ذكروا في بعض كتبهم الفقهية أن تصغير مسجد يكفر صاحب، أن تقول لمسجد مسجد يقول كيف تصغير، هذا مسجد، هذا للصلاة حتى ولو كان متر في متر لا تصغره، لأن تصغير المسجد استهانة به وبالصلاة وبالعبادة، وهذا يؤدي إلى إيش؟ إلى الكفر. ماشي هذا؟ مع أن هذه لها تأويلا عند بعض الفقهاء الآخرين، لكن هذا يدلك على أن الأحناف وهم لا يدخلون العمل في مسمى الإيمان، ومع ذلك هذه الأمور الظاهرة التي يقول غلاة المرجع إنه يفعلها الإنسان وهو مؤمن يقولون لا، من فعلها فهو مستخف على عدم وجود الإيمان في قلبه. هذا الذي أراد أن يبينه شيخ الإسلام، من قال بمقالتهم كلها يكفر حتى ولو كانوا أفرادا، ولذلك كفروا جهم بن صفوان. لكن من قال ببعض مقالاته من التجهم أو الإرجاء أو غيرها لا يكفر. نعم. ولهذا فرض متأخر الفقهاء مسألة يمتنع وقوعها، وهو أن الرجل إذا كان مقرا بوجوب الصلاة فدعي إليها وامتنع واستتيب ثلاثا مع تهديده بالقتل فلم يصلي حتى قتل، هل يموت كافرا أو فاسقا؟ على قولين. وهذا الفرض باطل، فإنه يمتنع في الفطرة أن يكون الرجل يعتقد أن الله فرضها عليه وأنه يعاقبه على تركها ويصبر على القتل ولا يسجد لله سجدة من غير عذر له في ذلك، وهذا لا يفعله بشر قط، بل ولا يضرب أحد ممن يقر بوجوب الصلاة إلا صلى لا ينتهي الأمر به إلى القتل. وسبب ذلك أن القتل ضرر عظيم لا يصبر عليه الإنسان إلا لأمر عظيم، مثل لزومه لدين يعتقد لدين أنه لدين نعم. مثل لزومه لدين يعتقد أنه إن فارقه هلك فيصبر عليه حتى يقتل، وسواء كان الدين حقا أم باطلا. أما مع اعتقاده أن الفعل يجب عليه باطنا وظاهرا فلا يكون فعل الصلاة أصعب عليه من احتمال القتل قبل. نعم، وهذا مثال مشهور ومعروف يفترضه الفقهاء. شخص دعي إلى الصلاة واستتيب وقيل له إن لم تصلي قتلناك، هل يتصور أن يكون هذا مؤمن بوجوب الصلاة ثم هو يستتاب وتضرب عنقه ولا يصلي؟ هل يمكن افتراض هذه الحالة؟ قال كبر، هذا فرض المستحيل. فهمتم المسألة؟ إنسان يعتقد بوجوب الصلاة، اللي يعتقد بوجوب الصلاة يصلي، أو إذا قيل له صلي صلي، ماشي هذا؟ طيب الضرب، هل يمكن يتحمل الواحد يضرب ولا يصلي؟ أبدا، يقوم يصلي ولا يضرب. نعم أي نعم. هل يمكن يكره؟ طبعا هو إيش الصورة هذه؟ الصورة التي افترضها هؤلاء أنه يمكن أن يكون موجود الإيمان في قلبه والتصديق بالصلاة وأنه مقر بركنيتها وبوجوبها، ومع ذلك هو يضرب أو يصل إلى حد أن يقتل ويأبى أن يصلي. هل يتصور هذا؟ دائما الصور إنما هي بالعكس، مثل ما ذكر مثال إنسان على دين يقال له أكفر، يعني ضد ما هو معتقد به قلبه. نعم قد يصبر عليه حتى يقتل ويؤجر، بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية قد يكون الدين باطلا أو صالحا، يعني قد يكون من الملاحدة ولا من الوثنيين، إذا كان يعتقد أن دينه حق فإنه يصبر عليه حتى يقتل. لكن المسألة المفروضة هذه غير معقولة. ثم بعد ذلك الفقهاء يقول لك فإذا قتل تارك الصلاة وهو يعتقد وجوبها، قال بعض الفقهاء يقتل فاسقا وليس بكافر لأن معه الإيمان. كذبا، مستحيل أن يقبل القتل إلا وهو إيش؟ لا يقر بالصلاة ولا يراها شيء، بل المعهود أنه لو أكره عليه حتى بالضرب يصليها وهو لا يعتقد. أما أن يفترض فرض بأنه يعتقد وجوبها ثم يؤمر ويضرب وتقطع رقبته وهو لا يصلي مع اعتقاده بوجوبها، لا يمكن الإنسان يتحملها أبدا، لا يمكن هذا. ولهذا هذه الصورة فاسدة، وسبب ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لها هو الرد على المرجع. الرد على المرجع أنه العمل الظاهر ليس له علاقة بالباطن، وأنه قد يكون عند الإنسان إيمان وهو لا يصلي، لكن مستحيل. ثم جاءوا بهذه الصورة، عنده إيمان بوجوب الصلاة ثم يدعى إلى الصلاة ويأبى حتى يقتل مع يقينه بأنها واجبة، هل يفترض ويمكن أن يصح افتراض أن مثل هذا يموت ويقتل وهو مصدق بالصلاة؟ هذا كلام مستحيل. ولهذا هذا فرض باطل لا يمكن أن يكون. ولهذا بعض من قال بأن تارك الصلاة لا يكفر كما تعرفون في الخلاف، بعض المتأخرين استثنى هذه المسألة. بعض المتأخرين الذين قالوا لا يكفر تارك الصلاة استثنى هذه المسألة، قال لو دعي إليها وقتل وهو يابى قال يموت كافرا، لأنه يستحيل أن تكون مثل هذه الصورة موجودة مع وجود الإيمان في قلبه. فشيخ الإسلام ابن تيمية أراد أن يقرر هذه المسألة ليبين لنا حكمها، ولذلك سيضرب الآن أمثلة أخرى مثل نعم. ونظير هذا لو قيل إن رجلا من أهل السنة قيل له ترضى عن أبي بكر وعمر فامتنع عن ذلك حتى قتل مع محبته لهما واعتقاده فضلهما ومع عدم الأعذار المانعة من الترضي عنهما فهذا لا يقع قط. هذا مثال آخر، إنسان يحب أبا بكر وعمر ومن أهل السنة والجماعة، ثم قيل له ترضى عن أبي بكر وعمر فأبى، ضرب، أبى، قتل، أبى أن يقول، هل يمكن أن يكون هذا؟ مستحيل. إذا كان يترضى عن أبي بكر وعمر هو يترضى عنهما بلا سؤال، ولو قيل له ترضى رضي الله عنه، ولو فرض في أي مناسبة ضرب ظهره قليلا لقال رضي الله عنه، لأن هذا اعتقاد قلبه. أما أن يتحمل ضرب أو يقتل ثم لا يترضى عنهما، ثم يزعم الزاعم أنه في باطنه يحب أبا بكر وعمر، قال لك هذا فرض مستحيل، وهذه مسألة علاقة الظاهر بالباطن. نعم يا شيخ. وكذلك لو قيل إن رجلا يشهد أن محمد رسول الله باطنا وظاهرا وقد طلب منه ذلك وليس هناك رهبة ولا رغبة يمتنع لأجلها فامتنع منها حتى قتل، فهذا يمتنع أن يكون في الباطن يشهد أن محمد رسول الله. نعم، وهذا مثال أيضا، يعني لا ينطق، هو يزعم أنه يشهد أن محمد وهو لا ينطق بذلك، لا رغبة ولا رهبة، وصار مع المشركين حتى قتل وهو لا ينطق، لا يكون هذا أبدا، لا يمكن أن يقتل في سبيل شهادة أن محمد رسول الله وهو مؤمن بها ثم لا ينطق بها، هذا يخالف العادات. وانتبهوا لهذه الصور، كلها صور عكسية، يعني هو مؤمن بأن محمد رسول الله ويدعى إليها ويرغم عليها وهو يأبى، هذا يستحيل أن يأبى. ما معنى التهاون؟ هذا هو موطن الخلاف، الترك بالكلي ما هو على ما يدل. ولهذا التهاون في الصلاة يؤخرها كذا كذا، هذا على خطر عظيم لكن لا يكفر، لكن الترك بالكلية على القول الراجح الذي يظهر أنه دليل على الكفر والعياذ بالله. نعم، نقل ما كان الصحابة يرون شيئا من العمل تركه كفر غير الصلاة. نعم. ولهذا كان القول الظاهر من الإيمان الذي لا نجاة للعبد إلا به عند عامة السلف انتبهوا العبارة، انتبهوا عشان تفهمونها. ولهذا كان القول الظاهر من الإيمان الذي هذه عبارة تامة، انتبهوا، ولهذا كان القول الظاهر من الإيمان، انتهت العبارة، القول الظاهر من الإيمان يعني النطق الظاهر من الإيمان عند عامة السلف، ما يكفي الإنسان يكتم إيمانه، لا بد أن يظهره إلا لسبب، القول الظاهر يعني النطق الظاهر بأنني أنا مسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا أساس عند أئمة السلف رحمهم الله تعالى. لا أحد من السلف يقول يوجد من يؤمن ولا ينطق، لا يتكلم بإيمانه، لا يوجد هذا إلا في مذهب المرجئة. نعم. ولهذا كان القول الظاهر من الإيمان الذي لا نجاة للعبد إلا به عند عامة السلف والخلف من الأولين والآخرين إلا الجهمية جهما ومن وافقه، فإنه إذا قدر أنه معذور لكونه أخرس أو لكونه خائفا من قوم إن أظهر الإسلام آذوه ونحو ذلك، فهذا ينكر ألا يتكلم مع إيمان في قلبه، كالمكره على كلمة الكفر. قال تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وهذه الآية مما يدل على فساد قول جهم ومن اتبعه، فإنه جعل كل من تكلم بالكفر من أهل وعيد الكفار إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. سم. هذه المسألة واضحة الدلالة، لا بد من القول الظاهر. متى الإنسان لا يظهر إسلامه؟ إذا كان خائف. طبعا ذكروا أمثلة، إذا كان أخرس ما يقدر ينطق، فهذا يعبر بالحركات. هل الأخرس يمكن يدخل في الإسلام؟ نقول نعم، الأخرس يمكن يدخل في الإسلام، ويعبر عن ذلك بأي تعبير، ولا يلزم النطق لأنه معذور. وكذلك أيضا الخائف، نعم، إذا أسلم وهو خائف، لأنه لو أظهر إسلامه لأوذي أو قتل أو نحو ذلك، فجائز له أن يكتم إسلام. ثم ذكر الآية المشهورة في سورة النحل، وهي قوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وهذه الآية يقول الله عز وجل في سياقها: إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. من كفر بالله، وأولئك هم الكاذبون، من كفر بالله من بعد إيمانه. إلا هذا السر، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب، غضب من الله ولهم عذاب أليم. هذا في سورة النحل. وهذه الآية الأشهر أنها نزلت في عمار ابن ياسر رضي الله عنه لما آذاه المشركون وعذبوه وأبوا أن يفكوا عنه عذابهم إلا بأن يتكلم بالكفر، فتكلم به وأخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئنا بالإيمان. قال: إن عادوا فعد. وقيل نزلت هذه الآية في عياش ابن أبي ربيعة الذي منعته أمه وأهله من الإيمان، ثم سلطوا أي أهله عليه الكفار فأمسكوا به وأبوا أن يطلقوا سراحة إلا أن يكفر، فأظهر لهم الكفر. وقيل نزلت في الذين نزل فيهم قول الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، الذين لم يستطيعوا الهجرة، فإن بعض هؤلاء آذاهم أهلهم حتى قالوا الكفر ليدفعوا عن أنفسهم العذاب، فأنزل الله: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. بل قيل إنه رجل من اليهود أسلم فآذاه أهله حتى نطق بالكفر، فأنزل الله عز وجل هذه الآية. وكلها أوردها أئمة التفسير، والأول وهو أنها نزلت في عمار ثبت في الأحاديث الصحيح. لكن كل هذه الأمثلة أمثلة صحيحة وهي باقية إلى يومنا هذا. إلى يومنا هذا يوجد نصارى في الأديرة مسلمون يكتمون إسلام، نصارى ونصرانيات دخلوا في الإسلام يكتمون إسلام. وهذه ذكرها بعض من كان قسيسا وأسلم، وهذا أيضا وقع في مصر، ولو كان الوقت يتسع لحكينا قصص بعض هؤلاء. ولهذا أحدهم لما أنه صار يناقش أغروه وحولوه إلى قسيس قبل الأوان، وجعلوه رئيس لكنيسة ورئيس لبعثة تنصيرية من مصر إلى السودان. ثم إنه لما صار يظهر بعض الأسئلة حول الإسلام وحول مسألة الديانة النصرانية وعيسى عليه الصلاة والسلام وأنه عبد الله ورسوله وليس إلها، حبسوه لبعض الأديرة. يقول هو، تصور، يقول: فذهبوا بي إلى رئيس الرهبان في أحد الأديرة في مصر. لإيش؟ ليكلمني في الموضوع. يقول: فلما جلست وإياه قال: يا أخي اصبر فإنك على الحق. ويقول: وصار يعظني. فقلت: سبحان الله، كيف يكون هذا؟ كيف يكون؟ يقول: أتى بعبارات ليست من الإنجيل وإنما من القرآن، من كتاب المسلمين. يقول: فتعجبت. يقول: ومكثت عنده فترة، فإذا بي أدخل أطرق عليه الباب في إحدى الفجريات، وقت الفجر، يقول: فلم يفتح. يقول: فدفعت الباب وإذا به يصلي صلاة المسلمين، فلما رأني قال: استر علي، ستر الله علي. ولما ذهبوا إلى السودان لينصروا، وكانوا يدفعون الأموال لكل من يتنصر، قالوا: ايتوا بهم إلى الكنائس في مصر حتى ايش؟ حتى يزوروها، وكما يقول ينظرون إلى يعني الأديرة النصرانية والكنائس ترغيبا لهم بعد دخولهم في الإسلام. يقول: ونحن في السفينة ذاهبون إلى مصر بفيز عمال ورعاة للغنم والبقر والخنازير ونحو ذلك. يقول: ونحن في السفينة كان شخص من السودانيين دفعنا له الأموال وغير اسمه من محمد آدم إلى عبد المسيح. ويقول: كان معنا في السفينة. يقول: فإذا بي أدخل عليه في أحد الأوقات فإذا بي يصلي صلاة المسلمين. فقلت له: ما هذا يا عبد المسيح؟ قال: أنا أعطيتكم جسمي لكن قلبي لا يستطيع أحد أن يغيره، لا يستطيع أحد أن يغيره. وهكذا، فقوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، يوجد من الشيعة من يتسنن رجالا ونساء ويكتم تسنن. وفي النصارى كثير، وخاصة النصارى العرب، نظرا للقسوة التي يلاقيها من اختار الدخول في الإسلام. فهذه الآية: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، دليل على مذهب أهل السنة والجماعة، وهو أن الإنسان قد يظهر كلمة الكفر متى؟ عند الإكراه، بسبب الإكراه. فما دام قلبه مطمئنا بالإيمان فإن إيمانه صحيح. فهذا بماذا يسمى؟ هذا يسمى معذور. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: هذه دليل على فساد قول جهم. ليه؟ قال: لأنه بين في هذا أن من تكلم بالكفر فهو كافر، ولم يستثني إلا من كان مكرها بشرط أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان. فهذه الآية نص في هذه المسألة. طيب، تفضل. فإن قيل فقد قال تعالى: ولكن من شرح بالكفر صدرا، قيل: وهذا موافق لأولها، فإنه من كفر من غير إكراه فقد شرح بالكفر صدرا، وإلا ناقض أول الآية، وإلا ناقض أول الآية آخرها، ولو كان المراد بمن كفر هو الشارح صدره، وذلك يكون بلا إكراه، لم يستثنى المكره فقط، بل كان يجب أن يستثنى المكره وغير المكره إذا لم يشرح صدره. وإذا تكلم بكلمة الكفر طوعا فقد شرح بها صدره وهي كفر، وقد دل على ذلك. قبل أن نتكلم عن الدليل هنا، هذا في اعتراض من بعض من مال إلى مذهب المرجئة على هذه الآية، وهي قوله إن الله عز وجل قال: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. فيقول ما يقول هذا دليل على أن الكفر مصدره أين؟ الصدر. إذن الإيمان والكفر أين هو؟ في القلب. إذن العمل ما له علاقة، قال ولا ما قال ولا نطق ولا ما نطق، القضية متعلقة بإيش؟ بمن شرح بالكفر صدره. فهل في هذا حجة؟ قال لك أبدا، لأن هذه الآية ببساطة ما هي؟ تقول لك من أكره ماشي هذا فهو كافر، من قال كلمة الكفر فهو كافر ماشي، من كفر بالله من بعد إيمانه، إلا من أكره ماشي هذا وهو إيش؟ قلبه مطمئن بالإيمان فهذا معذور. لكن لو أكره وانشرح صدره للكفر فهو كافر. هل هذا يقع؟ نعم والعياذ بالله. قد يكون في البداية هو نوع من الإكراه، لكن تدخله أهواء الدنيا ورغباتها فينشرح صدره للكفر، فهذا دليل على المسألة. أما اعتراض هؤلاء فليس كذلك. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول هذه موافق لأولها، لأن أولها إلا من أكره وقلبه مطمئن، قلبه مطمئن بالإيمان، علق إيش؟ الإيمان بالقلب. ولكن من شرح بالكفر صدرا، إذن الأصل في شرح الكفر في صدر أين هو؟ في الصدر. وإذا نطق بالكفر بكلمة الكفر من غير إكراه فقد شرح بالكفر صدر. إذا نطق بالكفر من غير إكراه فإنه قطعا إنما نطق بما يدل عليه، بما يدل عليه صدره. ولهذا الشيخ الإسلام تيمية يقول كلمة مهمة جدا، يقول: قيل وهذا موافق لأولها، فإنه من كفر من غير إكراه فقد شرح بالكفر صدره، واضح هذا. وإلا ناقض أول الآية آخرها، أو تناقض أول الآية وآخرها. طيب، قال: ولو كان المراد بمن كفر هو الشارح صدره، الشارح صدره، وذلك لا يكون بلا إكراه. لماذا؟ لأن مسألة الصدر لا يدخل فيها الإكراه، الصدر لا يدخل فيه الإكراه، لا على الإيمان ولا على الكفر، فهمتم؟ ما في الصدر لا يدخل فيه الإكراه. من كان والعياذ، من كان مؤمنا في قلبه لا يمكن أن يدخل عليه إكراه على إيمان ولا على كفر. وهذه واضحة جدا. إنما الإكراه وين؟ الإكراه في خارج الصدر، وهو في البدن، يعذب، يؤذى، إلى آخره، ينطق، يتكلم بلسان، هذا موطن الإكراه، يتصرف. ولهذا قال العلماء رحمه الله تعالى في هذه الآية، وهذه تدل على أحكام، أن من أكره على الطلاق فإنه إيش؟ أو أكره على البيع أو على الشراء فإنه لا يقع. وهذا عند جمهور، الإكراه على الطلاق لا يقع إلا عند الأحناف، ولا شك أن قولهم مرجوح، أن قولهم مرجوح. فهذه الآية نص في ذلك. ولهذا وش يقول هو؟ وذلك لا يكون بلا إكراه، لأنه متعلق بإيش؟ بالصدر. لم يستثني المكره فقط، بل كان يجب أن يستثني المكره وغير المكره إذا لم يشرح صدره، إذا لم يشرح صدره بالإيمان وش يكون حكمه؟ مكره وغير مكره ما له علاقة، ماشي هذا؟ إذا شرح صدره بالكفر مكره وغير مكره. لكن الآية تقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ثم قال ولكن من شرح بالكفر صدره. فهذا دليل على تغير الحالة، أن الإنسان يكره ظاهرا وقلبه مطمئن بالإيمان، لكن لو كانت القضية متعلقة بما في القلب لا فرق بين المكره وغير المكره. ليه؟ لأن الإكراه لا يدخل بما في القلب. لو كان المسروع كذا لكان الآمر هو إيش؟ من كان قلبه مؤمنا فهو مؤمن، ومن كان في قلبه كافرا فهو كافر، مكره أو غير مكره ما له علاقة. وفي هذا الحال يصبح الآية لا معنى لها. فهمتم هذا؟ واضح؟ واضح المسألة؟ يعني الآية تنص إلا من أكره وقلبه مطمئن، إذن فيه حالة مستثناة. فإذا قالت المرجئة أنه لا، الإيمان يتعلق بالقلب وهو الذي يكون مناط الإيمان ولا علاقة لها بالظاهر، قلنا ما الفرق بين المكره وغير المكره؟ لأن القلب لا يدخله الإكراه، القلب لا يدخله الإكراه، فلا فرق. فعليه قوله إلا من أكره لا معنى له، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان لا معنى له، فدل على فساد هذا الاعتراض. وأن الدليل الصحيح يدل على أن الإنسان قد يكره ظاهرا وقلبه مطمئن بالإيمان. نعم. وقد دل على ذلك قوله تعالى يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فقد أخبر أنهم كفروا بعد إيمانهم مع قولهم إنا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد له بل كنا نخوض ونلعب، وبين أن الاستهزاء بآيات الله كفر، ولا يكون هذا إلا ممن شرح صدره بهذا الكلام، ولو كان الإيمان في قلبه منعه أن يتكلم بهذا الكلام. صحيح. يعني هؤلاء الذين فعلوا هذا الفعل ما حد أكرههم، صح ولا لا؟ لو كانوا مثل عمار جاء واحد وكرههم وقال استهزئوا بالدين، لكن هؤلاء فعلوا، ومع ذلك قال الله عز وجل لهم مكذبا دعواهم أنهم إنما يخوضون ويلعبون فقط ويقطعون الوقت والسفر ونحو ذلك، أكذبهم الله عز وجل، لأن هذا لا يكون، لا يكون الاستهزاء ممن قلبه مطمئن بالإيمان، هذا مدلول الآية. ولهذا قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، واستنبط العلماء منها ردا على من زعم أنهم أن هؤلاء كانوا منافقين في الأصل، كانوا منافقين في الأصل، فقال هذه الآية رد عليهم، لأنه قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قد يكون والعياذ بالله طرأ عليهم النفاق في الرحلة، قد يكون أثر عليهم بعض المنافقين فطرأ عليهم النفاق في أثناء رحلة غزوة تبوك. فقوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ثم علق الكفر بهذا الاستهزاء ثم أكذب دعواهم لما جاءوا يعتذرون ويقول نحن مؤمنون إنما كنا نخوض ونلعب ليس هذا قصدنا نحن صادق الإيمان معظمون لله وللرسول ولآياته لكن قلناها في حديث الركب ظاهرا نطقنا بها لكن قلوبنا تأبى، رد الله عليهم هذه الدعوة. لماذا؟ ما فيه إكراه لعلاقة الظاهر بالباطن، هنا غير داخل في الموضوع أن الإنسان يكره. ولهذا الإنسان قد يخطئ يتكلم بكلمة خطأ فيها كفر، نعم، لكن إنسان يقول قولا ظاهر الكفر من غير إكراه فلا بد أن يكون ما قاله دليلا على ما في قلبه. فقول المرجئة إن الإيمان يكون صادقا في القلب ويظهر خلافه يقال هذا لا يكون إلا في حال الإكراه، لا يكون إلا في حال الإكراه. نعم يا شيخ. والقرآن يبين أن إيمان القلب يستلزم العمل الظاهر بحسبه، كقوله تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا قيل لهم وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، فنفى الإيمان عمن تولى عن طاعة الرسول، وأخبر أن المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم سمعوا وأطاعوا، فبين أن هذا من لوازم الإيمان. نعم، وهذا دليل صريح في المسألة، أن من لوازم الإيمان الطاعة الظاهرة، الطاعة الظاهرة. فإذا جاءت مسألة حكمية شرعية ظاهرة، خلاف بين أشخاص يطلب فيها الحكم، فمن أبى؟ هذا الإباء الظاهري يدل على عدم الإيمان في القلب. ليه؟ قال لاستلزامه له، لاستلزامه له. ولهذا قال تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، هذه دعوة. ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. التولي هنا التولي الظاهري، هم يقولون سمعنا وأطعنا، آمنا بالله وبالرسول، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. ثم قال تعالى عن هؤلاء: وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. إيش الشاهد في هذه الآية؟ الشاهد في هذه الآية أن صفة المؤمن الحقيقي الذي يكون آمنا وهو صادق، أنه إذا دعي إلى حكم الله ورسوله أو إذا دعاه الرسول لأي أمر من الأمور فإنه لا يأبى بل يطيع ولا يستأذن، وإنما يستأذن رسول الله، وإنما لا يأبى حتى يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أذن له وإلا لا، بخلاف المنافق الذي لا يوجد الإيمان في قلبه والذي يدعي الإيمان كذبا. فهذا المنافق هو الذي إذا دعي إلى حكم الله وإلى رسوله وهو يخالف هواه أعرض عنه. قال تعالى: وما أولئك بالمؤمنين، فهذا دليل ينقض مذهب المرجئة. الذي يتولى في الظاهر عن التحاكم إلى الكتاب والسنة فهذا دليل على عدم وجود الإيمان في قلبه. ثم فضح الله هؤلاء المنافقين بأنهم والعياذ بالله يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. إذا كان الحق لهم ويعلمون أن الحكم الشرعي يوافق ما يهوون أتوا إليه خاضعين مذعنين، يقولون نريد الشرع، نحن أهل الإسلام وأهل الإيمان، نريد التحاكم إلى الكتاب والسنة، نريد أن يحكم بيننا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتوا إليه مذعنين. لكن إذا خالف هواهم أبوا. فأخبر الله عز وجل كما جاء في سياق هذه الآيات أن هذا الإباء الظاهري يدل على عدم الإيمان في القلب. فهذه مسألة واضحة في هذا الباب، وكل ما ورد وما ذكر عن دلائل أو أدلة الجهمية وغيرهم في هذه المسائل فإن النصوص تردها، فإن النصوص تردها. وأصل مذهب الجهمية ونحوهم في هذه المسائل هو ظنهم، أن مجرد معرفة القلب وتصديقه يكون فيه الإيمان تاما ولو مع عدم العمل الظاهر، فالنصوص كلها ترد عليه وتنقض مذهبه. هو قال بعض من تكلم في هذه المسألة وقال أن هؤلاء أصلهم منافقون، فردوا عليهم بأن هذه الآية في قول لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم نص صريح في إثبات الإيمان لهم، ما قال بعد تظاهركم بالإيمان أو بعد دعواكم الإيمان أو نحو ذلك، قال بعد إيمانكم، والنص عربي فصيح، النص عربي فصيح قد كفرتم بعد إيش؟ بعد إيمانكم. فدل هذا على تعليق ما تفوهت به ألسنته على المسألة وأنها هي التي أخرجتهم من الإيمان، والتوبة معروضة بعد، ولهذا قال تعالى بعد ذلك إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، قيل إن بعضهم تابوا إلى الله وأقلعوا عن النفاق إقلاعا صادقا فتاب الله عز وجل عليه، وبعضهم والعياذ بالله مرضوا على النفاق. وفي هذه الآية الرد على من زعم أنهم كانوا منافقين، فيقال نعم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة منافقون، لكن لا يلزم أن من قال هذه المقالة ونزلت في هذه الآية يكون أولا من المنافقين الخلص، خاصة أن مرض النفاق من أخطر الأمراض، ولهذا المنافقون على درجات، منهم من مرض على النفاق ومنهم من هو منافق لأغراض شخصية، ومنهم من هو مذبذب، منهم من هو مذبذب لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، إذا جلس مع عبد الله بن أبي بن سلول بن أبي بن سلول ومن معه وبدأوا يتكلمون عن بعض الأشياء ويثيرون الشبهات صدقه، وإذا ذهب إلى مجلس رسول الله ومجلس أصحابه وسمع القرآن والإيمان آمن، مذبذب أنت معها ومع هؤلاء. وأشبه ما يكون هذا بالعلمانيين المعاصرين المنافقين الذين ينتسبون إلى الإسلام ويعرفون بعض أحكامه، فإن بعض من يجلس إليهم يكاد يصدقهم بما يقولون ويثيرونه من شبهات، فيا ويله إذا رضي بهم ومال إليهم وجالسهم فإن هذا على خطر عظيم. أما إن وفق مثل هذا إلى مجالس العلم وسمع المسائل العلمية وتقريرات العلماء وكشفهم لمثل هذا، فهذا إن شاء الله قد يرحمه الله عز وجل ويشفيه ويعافيه من مرض أولئك، لكن هذا مرض خطير وليس جديدا. ولهذا الآية التي في قول في القرآن مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء فيها دلالات، وأعظم ما نرى دلالاتها في وقتنا الحاضر. فنسأل الله أن يثبتنا على دينه وأن يعيذنا من النفاق ومن الضلال ومن البدع. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.